أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر السادس: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القلب من الآثار عقلا، لا تفاوت بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينمر حصوله من أو غير متعارف لا ينبغي حصوله من، كما هو الحال غالبا في القطاع. والغرض من عقد هذا الأمر الثالث بيان أمرين: الأمر الأول هو حجية القتل، إذا كان القتل شرعيا محض يعتبر مطلقا، أي سواء كان حاصلا من سبب متعارف أو سبب غير متعارف. وبعبارة أخرى، حجية قتل القطاع كما يعتبر قتل غير القطاع كذلك يعتبر قتل القطاع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: حجية القتل الحاصل من مقدمات عقلية، لا فرق في الاعتبار والحجية بين القتل الحاصل من مقدمات العقلية من المقدمات العقلية أو من المقدمات الشرعية. هذا هو الأمر الثاني. والتوضيح: الأمر الأول، قد بيان الأمر الأول تفصيلا ينبغي بيان ما هو محل الكلام من القطاع. ما هو المراد من القطاع؟ توضيح القطاع يتوقف على مقدمة، وهي أن للقطاع معنيين. المعنى الأول: القطاع بمعنى كثير القطع، وهذا المعنى هو مقتضى صيغة المبالغة، كالذراب كثير الذر والقتا كثير القتل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: المراد من القتا هو سريع القتل، بمعنى يحصل لشخص قتل من سبب لا ينبغي أن يحصل منه القتل، فيحصل له القتل من كل سبب، سواء كان ذلك السبب من الأسباب المتعارفة ومن الأسباب التي ينبغي حصول القتل منها، أو كان ذلك السبب من الأسباب الغير المتعارفة التي لا ينبغي حصول القتل منها. القتاء ما يحصل له القتل من سبب غير متعارف. بعد هذه المقدمة فيقال أن ظاهر القتاء وإن كان هو المعنى الأول، القتاء بمعنى كثير القتل، إلا أن المراد من القتاء هنا في محل الكلام هو القتاء بمعنى الثاني كما هو ظاهر كلام المصنف. القتاء بمعنى سريع القتل، بمعنى من يحصل له القتل من سبب غير متعارف. ثم لا فرق في اعتبار القتل اذا كان القتل طريقيا محض، لا فرق بين قطع القتال وبين قطع غير القتال. وبعبارة أخرى لا فرق بين أن يحصل القتل من سبب متعارف، هذا هو القتل قطع غير القتل، أو من سبب غير متعارف، من سبب لا ينبغي حصول القتل منه وهو غيره وهو قتل القطع. لا فرق بين القطعين في الحجية. لماذا؟ لوجود مناة الحجية في كلا القسمين، أي في قتل القطع وقتل غير القطع. إذ مناة الحجية هو انكشاف الواقع تماما، والقتل به ينكشف الواقع تماما، سواء كان هذا القتل قتل القتل أو قتل غير القتل. فلا فرق في حكم العقل في ترتيب آثار القتل، ومن آثار القتل التنجيد عند الموافقة والتعذير عند المخالفة. لا فرق بين قتل القتال وبين قتل غير القتال، هذا هو رأي المصنف. فلا يتفاوت في نظر العقل عند المصنف في الحجية، لا يتفاوت بين قتل القتال وبين قتل غير القتال. هذا إذا كان القتل طريقيا محض، وأما إذا كان القتل مأخوذا في موضوع الحكم وكان موضوعيا، فربما يتفاوت بين قتل القتل وقتل غير القتل، ربما يعني، لأن هذا القسم من القتل تابع لدليل الحكم. إذا كان مفاد الدليل الحكم اعتبار مطلق القتل فكان مطلق القتل حجة، وإذا كان مقتضى دليل الحكم هو أن المعقوس في الموضوع هو القتل الحاصل من سبب خاص ولشخص خاص، فليس الحجة إلا هذا القسم من القتل، كعلم المجتهد بالأحكام الشرعية أخذ في موضوع جواز التقليد. يجوز تقليد الأعلم، تقليد العالم، ولكن بشرط أن يكون علمه بالأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. إذا كان سبب حصول القتل غير الأدلة الشرعية، كان من علم آخر كالرمل وغيره من العلوم الغريبة، فلا يجوز التقليد، لأن فس الحافظ في موضوع جواز التقليد وخاصا باعتبار السبب بأن يكون السبب الأدلة الشرعية. وقد يكون القطع الموضوعي عاما باعتبار السبب كحرمة تقليد المجتهد عن غيره، العالم بالأحكام لا يجوز تقليده عن غيره، يحرم تقليد. إذا علم بالأحكام لا يجوز التقليد. عدم جواز التقليد هنا أخذ في موضوع العلم القتل بالأحكام من أي سبب كان، سواء كان من الأدلة الشرعية أو كان من أسباب آخر من أسباب غير متعارفة. فمن هنا يظهر التفاوض بين القطع القطع وبين غيره إذا كان القطع موضوعيا. إذا كان القطع موضوعيا ربما لا يكون القطع القطع حجة، قد أخذ في الموضوع الحكم القطع المتعارف، القطع الحاصل من سبب متعارف لا من أي سبب كان. مثلا الأمر السادس، لا تفاوت في نزل العقل أصلا فيما يترتب على القتل من الآثار، وهي أي الآثار هو تنجيز الحكم عند المصادفة والتعزيل المكلف عند المخالفة. لا تفاوت في نزل العقل بين أن يكون حاصلا، أي بين أن يكون القتل حاصلا بنحو متعارف، هذا هو قطع غير القطع، ومن سبب ينبغي حصوله من، أو حاصلا من غير متعارف، من سبب غير متعارف هذا هو المقصود من قطع القطع، لا ينبغي حصول القطع من ذلك السبب، كما هو الحال غالبا في القطع. القطع قطعه يحصل من سبب غير متعارف غالبا. لماذا لا فرق لا تفاوت في القطع التاريخي في الحجية عند العقل بين القطعين؟ ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، إذا كان حاصلا عن سبب غير متعارف، وهذا هو قطع القطع. وصحة مؤاخذة قاطعه، أي قاطع قتل القطاع على مخالفته، صح مؤاخذته قاطع بالقتل القطاع على مخالفة ذلك القتل، إذا خالف ذلك القتل يؤاخذ، وهذا معنى كونه قتل حجة، هذا يؤاخذ على مخالفته، يؤاخذ على مخالفته. وعدم صحة الاعتذار عنها، لا يصح للقاطع الاعتذار عن المخالفة بأنه حصل كذلك، أي من سبب لا ينبغي حصوله منه، لا يصح هذا الاعتذار. وعدم صحة هذا الاعتذار دليل على أن هذا القطع حجة، وإلا لو لم يكن حجة لكان هذا الاعتذار صحيحا. وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، لا يصح المؤاخذة مع القتل بخلاف الواقع، لا يصح المؤاخذة كما لا يصح المؤاخذة إذا كان القتل غير القتل. وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، أي لا يصح للمولى أن يحتج على الأب بذلك، أي بالعمل بالقتل الذي حصل من سبب غير متعارف، لا يجوز أن يحتج لماذا عملت بهذا القتل وهذا القتل حصل من سبب غير متعارف، لا يصح هذا الاحتجاج. فعدم صحة هذا الاحتجاج دليل على أن هذا القتل حج، ولو مع التفاتي ولو مع التفات العبد إلى كيفية حصول القتل لأنه حصل من سبب لا ينبغي حصوله منه. هذا هو في القتل التاريخي المحض. فلا تفاوت في القتل الطريق المحض بين قتل القتل وغيب القتل، فكلا القتلين حجة. نعم ربما من هنا إشارة، هذا إشارة إلى القتل الموضوعي. في القتل الموضوعي ربما يتفاوت يختلف قتل القتل وقتل غيب القتل، فيجوز أن يكون موضوع الحكم قتل متعارف، أي قتل الحاصل من سبب متعارف وهو قتل غير القتل لا قتل القتل. نعم ربما يتفاوت الحال في القتل المأخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عموم سبب القتل وخصوص سبب القتل دلالة دليل ذلك الحكم في كل مورد، فربما يدل على اختصاصي أي على اختصاص السبب في قسم في مورد كجواز تقليد المشتري، يختص سبب القتل بأن يكون من الأدلة الشرعية، وعدم اختصاصه به في آخر في مورد آخر كعدم جواز تقليد العالم عن غيره. هنا إذا كان عالما من أي سبب كان علمه لا يجوز له تقليد الغير، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات. إذا كان المستفاد من المناسبات أو من الأمارات أو من القرائن أن المعقوص في موضوع الحكم هو القتل وغير القتل فقتل القتل لا يكون حجة. إذا كان المعلوم من هذه الأمور أن المعقوص في موضوع الحكم مطلق القتل فيكون قتل القتل حجة. وبالجملة القتل فيما كان موضوعا عقلا فيما كان تاريخيا لا يكاد يتفاوت من حيث القاتل ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب، لا عقلا وهو واضح ولا شرعا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل، لا تناله حجية القضية يد الجعل نفيا ولا إثباتا كما تقدم في بداية بحث القتل، وإن نسب إلى بعض الأخبارين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية. هذا إشارة إلى الأمر الثاني، ذكرنا أن هذا الأمر الثالث لبيان الأمرين، الأمر الأول بيان اعتبار قتل القتل، والأمر الثاني هو هذا بيان اعتبار القتل الحاصل من المقدمات العقلية أو عدم اعتبار هذا القسم من القتل. يظهر من بعض الأخباريين أو ينسب إلى بعض الأخباريين عدم حجية قتل حاصل من مقدمات عقلية. إذا حصل القتل ولو كانت طريقية من مقدمات عقلية فلا حجية له، القتل الذي يكون حجة هو ما إذا كان حاصلا من الأسباب الشرعية من الأدلة الشرعية أو من المقدمات الشرعية، والقتل الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة. هذا ما نسب إلى أخباريين، إلا أن المسند يذكر لكلامهم توجيها فلا فرق بينهم في حجية القتل الحاصل من المقدمات العقلية أو من المقدمات الشرعية. الأخباريون كالأصوليين يرون حجية مطلق القتل حسب توجيه المسند، بعد توجيه المسند ما يظهر منه. يقول المسند أن كلمات الأخباريين تكذب هذه النسبة، أي نسبة اعتبار خصوص القتل الحاصل من المقدمات الشرعية وعدم حجية القتل الحاصل من المقدمات العقلية تكذب هذه النسبة، بل مقصودهم هو عدم اعتبار الخط الحاصل من المقدمات العقلية، أي عدم الملازمة بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام العقلية. مرادهم نفي الملازمة، ليس هنا ملازمة بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية، ليس كلما حكم به الشرع حكم به العقل، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع، فمرادهم نفي الملازمة لا عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن مرادهم من عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية أنه لا يحصل القطع من المقدمات العقلية أصلا، المقدمات العقلية لا تفيد القطع، بل إنما تفيد الذل، والذل ليس بحجة، الذل الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة، والحجة تنحصر في الذل الحاصل من كلام المعصوم لا في الذل الحاصل من المقدمات العقلية. هذا هو التوجيه الثاني الذي ذكره المصنف بكلام الأخواريين، ولا وجه له، وإن نسب إلى بعض الأخبارين أنه لا اعتبار بما إذا كان قد بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة. هذه النسبة بعد المراجعة يعلم كذب هذه النسبة، بل تشهد المراجعات تشهد أو كلماتهم تشهد بكذبها، بكذب هذه النسبة، وأنها إنما تكون، أي كلمات الأخباريين إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به، أي بمنع الملازمة بعلى صوته ما حكي عن السيد سابر في باب الملازمة فراسه، وإما هذا إشارة إلى التوجيه الثاني في منع عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية. لماذا لا يجوز الاعتماد؟ لأنها لا تفيد إلا الذن، لا تفيد العلم، كما هو التاريخ الشيخ المحدث الأمين الاستلابادي وهو من الأخباريين رحمه الله تعالى، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على إشتار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من الأحكام في السماء عن الصادقين عليه السلام، قال في فوائده بعد، قال الرابع أن كل مسلك، هذا قول سيد أمير استلاباد محدث استلاباد، الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك، يعني غير يعني التمسك بكلامه، غير هذا المسلك، غير التمسك بكلامه عليه الصلاة والسلام، إنما يعتبر حيث إفادته، من حيث إفادته الذنب بحكم الله. وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الذنب المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، ولا وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفتن بزعمه من المقدمة الدقيقة ما لفظه، وذكر الشيخ هذه المقدمة الدقيقة في ضمن مثال تفريق ماء خوز إلى خوزين مثلا، كلام شيخ طويل في هذا، والمصنف لم يذكر هذه المقدمة الحمد لله من عدم الذكر، لأن هذه المقدمة غامضة وصعبة. فاستلحنا من تعب فهم هذه المقدمة، قال وإذا عرفت ما مهدنا من الدقيقة، ذكر نتيجة المقدمة، إذا عرفت ما مهدنا من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم، أي بكلام الأئمة معصومين، فقد أصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغير كلامهم أي بالمقدمات العقلية لم نحسن عنه عن الخطأ. ومن المعلوم أن العثم عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه أي مطلوب شرعا وعقلا. ألا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العثمة، عثمة الإمام، لأنه لولا العثمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، أمر الله باتباع الإمام، إذا كان غير معصوم معناه هو الأمر باتباع الخطأ، وذلك الأمر محال، أمر الله باتباع الخطأ محال لأنه قبيح، والقبيح لا محال صدور من الله تعالى. وأنت إذا تأملت في هذا الدليل من الأمين الاستنابادي علمت أن مقتضى هذا الدليل أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الزني في أحكامه تعالى، انتهى موضع الحاجة من كلام المحدث الاستنابادي وما مخذه من الدقيقة أي من المقدمة الدقيقة، هو الذي نقله شيخ العلامة الشيخ الأنصاري على الله مقامه في رسالة الرسائل، وقال في فهرس فصول الفوائد المدنية، فوائد من محدث الاستلابالي، قال في فصولها أيضا في فهرس فصولها أيضا الأول، قال الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الزنية في نفس الأحكام منه تعالى ووجوب التوقف عند فقد القدر بحكم الله تعالى أو بحكم ورد عن الأئمة عليهم السلام، انتهى. هذا الكلام صريح في أن لا يجوز التمسك بالزل، ولازم أن القدر إذا كان مستندا إلى المقدمات العقلية أفضل، إذا كان الدليل المقدمات العقلية لا تفيد إلا زل، والذن لا يحصل حج، لا يكون حجة. وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقفه وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقلب، وإنما هم إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع، فيما لا قطع غير النقل ليس، غير الذن غير القطع ليس حجة في غير النقل، ولكن في الدليل النقلي إذا كان مفيدا للزم يكون حجة. وكيف كان فلزوم اتباع القتل مطلقة وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته وكذلك ترتب آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخطر إذا كان القتل حاصلا على عاقل فزلا عن فاضل كالأخباريين، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة أي خلاف اعتبار القدر في الشريعة فيما يوهم ذلك، فلا بد من منع التوهم عدم حجية القدر من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. القدر من المقدمات العقلية ليس بحجة أي لا يحصل العلم التفصيلي من مقدمات العقلية، هذا هو التوجيه لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له، منع حصول بعض المقدمات العقل بعض مقدمات العلم الموجبة للقطع والعلم ولو إجمالا، ولو كان منع حصول بعض المقدمات معلوما بالعلم الإجمالي فتدبر جيدا. فالحاصل إلى هنا، حاصل هذا التوجيه أن المراد من عدم حجية القتل الحاصل من المقدمات العقلية هو منع حصول القتل من المقدمات العقلية لوجود مانع أو لعدم حصول ما يوجب العلم مثلا. الحمد لله.